بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 81 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب القطع في السرقة، ويجب بثمانية شروط. أحدها السرقة، وهي أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء، فلا قطع على منتهب ومختطف وخائن في وديعة، لكن يقطع جاحد العارية. الثاني كون السارق مكلفا مختارا عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا. الثالث كون المسروق مالا لكن لا قطع بسرقة الماء، ولا بإناء فيه خمر ولا أو ماء، ولا بسرقة مصحف، ولا بما عليه من حلي، ولا بكتب بدع وتصاوير، ولا بآلة لهو، ولا بصليب أو صنم. الرابع كون المسروق نصابا، وهو 3 دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما، وتعتبر القيمة حال الإخراج. الخامس إخراجه من حرز، فلو سرق من غير حرز فلا قطع، وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة، فنعل برجل، وعمامة على رأس حرز، ويختلف الحرز بالبلدان وبالسلاطين. ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب قطعوا جميعا، وإن هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال فلا قطع عليهما ولو تواطأ. السادس انتفاء الشبهة، فلا قطع بسرقة من مال فروعه وأصوله وزوجه، ولا بسرقته من مال له فيه شرك أو لأحد ممن ذكر. السابع ثبوتها، إما بشهادة عدلين ويصفانها ولا تسمع قبل الدعوى، أو بإقرار مرتين ولا يرجع حتى يقطع. الثامن مطالبة المسروق منه بماله، ولا قطع عام مجاعة غلاء، فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه، وغمست وجوبا في زيت مغري، وسن تعليقها في عنقه 3 أيام، وإن رآه الإمام، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه، فإن عاد لم تقطع وحبس حتى يموت أو يتوب. ويجتمع القطع والضمان، فيرد ما أخذه لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز، وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب القطع في السرقة. انتبه لهذا الباب، فيه مباحث قد تكون فيه شيء من الغرابة، لكن لها أدلتها كما يتبين إن شاء الله. قال: القطع في السرقة. قال: ويجب بثمانية شروط. يجب، ما الذي يجب؟ القطع. القطع في السرقة يجب بثمانية شروط. إذا ليس كل ما اعتبره الناس السرقة فإنه يقطع فيه، لا بد من شروط 8. قال: أحدها السرقة. قال: وهو أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء. هذا الشرط الأول، وهو أن يأخذ مال الغير. أما لو أخذ ماله هو فهذا لا يعتبر سرقة، وسيأتي إن شاء الله. أن يأخذه من مالكه أو نائبه، يعني هذا المال أخذه من مالكه، أخذ الدراهم من صاحبها المالك أو نائبه. بعض الناس يكون له نواب يحفظون ماله أو يحفظون مثلا تجارته، فهذا ما أخذ من المالك لكن أخذ من النائب، فهل هذه سرقة؟ الجواب: سرقة من مالك أو نائبه. قال: على وجه الاختفاء، لا بد من هذا، على وجه الاختفاء، وسوف يبين المفهوم. قال: فلا قطع على منتهب ومختطف. المنتهب والمختطف هذان لا قطع فيهما. المنتهب كيف يأخذ المال؟ يأخذه جهرة، يعني الناس يرونه لكنه يعتمد على قوته، ينهب الشيء ويذهب، يعني يعتمد على عدوه. أما المختطف فإنه يأخذ الشيء على جهة الخفاء، لكن ليس كالسرقة، إنما هو بما يسميه الناس بخفة اليد، تجد يتجول في المحل ثم لا تدري إلا أن شيئا منه قد فقد. أين ذهب؟ اختطفه فلان، أخذه بطريقة خفية ثم وضعه بين ثيابه أو وضعه في جيبه، هذا يسمونه مختطفا. فالمنتهب الذي يعتمد على القوة، والمختطف الذي يعتمد على المهارة وعلى خفة اليد، هذا لا قطع عليهما. ولكن كما تعرف، هل يتركان إذا انتهب أو اختطفا؟ يتركان أو لا يتركان؟ ها، لا يتركان، يعني يعزران. لكن هل في سرقة وهل في قطع؟ الجواب: لا قطع، لا على المنتهب ولا على المختطف. كذلك خائن في وديعة، أيضا هذا لا قطع عليه. وديعة، ما صورة الوديعة؟ يأتيك إنسان ويقول: هذا الكيس خذه عندك وديعة، ضعه عندك وديعة. نحن ماذا نسميه؟ نسميه أمانة، خذه عندك أمانة. فهذا خان الوديعة، أتى إلى الكيس وفتحه وجعل يصرف منه حتى انتهى. هذه ما تعتبر سرقة، هذه خيانة في وديعة. لما جينا إليه وقلنا: أعطنا المال، قال: انتهى المال، ما عندي شيء، فهل نقيم عليه حد السرقة؟ الجواب: لا، لكن يؤدب. كذلك الأمر الثاني، قال: لكن يقطع جاحد العارية. هذه عارية، العارية تختلف عن الوديعة. العارية ما صورتها؟ يأتي إليك شخص ويقول: أعطني مثلا هذا الحلي عارية تلبسه زوجته في زواج، هذا ماذا يسمى؟ هذا عارية. العارية أخذ المال لمصلحة من؟ لمصلحة نفسه، يعني لمصلحته هو المستعير. بينما الوديعة أخذ المال لمصلحة من؟ لمصلحة صاحب المال. هذا هو الفرق. فالمؤلف يقول إنه في العارية، إذا جحد العارية فإنه يقطع. وصورته كما قلت لك، جاء إنسان وقال: أعطني حليا لتلبسه زوجته، ثم لما قلنا: هات الحلي، قال: أي حلي تقصدون؟ قلنا: الحلي الذي أعطيناك في يوم كذا وألبسته زوجتك. قال: أي زوجاتي؟ ثم بدأ يأتينا من هذه الأسئلة التي تنبئ أنه لا يريد رد العارية. فجاحد العارية نقول تقطع يده، بمعنى أن القاضي أو الحاكم إذا رفع عليه جاحد العارية فإن يده تقطع. واعلم أن هذه المسألة هي من مفردات الحنابلة رحمهم الله، من مفرداتهم. وأما المذاهب الثلاثة الأخرى فلا يقطعون بجحد العارية، إن ثبت أنه جحد العارية فإنه يعزر، لكن لا قطع عليه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما رفعت إليه المرأة التي تستعير المتاع وتجحده، ماذا فعل؟ أمر بها فقطعت يدها، قطعت يدها. والحديث متفق عليه أن امرأة كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تقطع يدها. إذن دليل الحنابلة كما ترى دليل واضح، نص في الموضوع، وهي أنه قطع في العارية. إذن ننتهي الآن ونقول: إن المنتهب لا قطع عليه، وكذلك المختطف، جاحد الوديعة، الخائن في الوديعة، إنسان استودعك فخانه المستودع، فهذا لا قطع. طيب جاحد العارية تقطع يده، فهذا هو مفهوم قولي في أول الكلام، الشرط الأول أخذ المال من مالكه ونهيبه على وجه الاختفاء. انتهينا من الشيء هذا. طيب بعد ذلك قال: كون السارق مكلفا مختارا عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا، هذا الشرط الثاني، كون السارق مكلفا، والمكلف والبالغ العاقل. طيب فإذا كان صبيا ليس مكلفا فإنه لا قطع عليه، فعلى هذا سرقات الصبيان والمراهقين دون التكليف هؤلاء لا قطع عليهم، لكن كما قلنا يؤدبون بما يردعهم. مختارا، كون السارق مختارا، هل يمكن أن يسرق وهو غير مختار؟ ممكن. كيف ذلك؟ يكره شخص ويقول اذهب إلى المحل الفلاني واسرق كذا، فإذا كان مكرها غير مختار فإنه لا قطع عليه. قال: عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا. انتبه لهذا، النصاب سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. هذا إنسان أخذ مالا لكن يقول: ما علمت أن هذا المال الذي أخذته يوجب القطع، ظننته قليلا لا يوجب القطع، فهل يسقط عنه حد القطع؟ الجواب: يسقط عنه، لأن لا بد أن يكون عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا. فإذا قال ظننته قليلا ثم تبين أنه كثير، فالعبرة بالواقع وأنه يقطع بهذا المال الذي أخذه. إذ هذه شروط أو هذه ضوابط في الشرط الثاني، أن يكون مكلفا مختارا عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا. طيب ننتقل من هذا إلى الشرط الثالث. قال: كون المسروق مالا، لا بد يكون مالا، هل هناك شيء يسرق وهو غير مال؟ مثل كما لو أخذ كلب صيد أو كلبا عموما، الكلب ليس بمال ولهذا ما يجوز شراؤه ولا بيعه، فهذا إنسان سرق كلبا. إنسان سرق آلة له، أتى مثلا إلى آلة له كالعود مثلا والطبول التي لم يرخص فيها وسرقها، هل هذا مال؟ هذا ليس بمال. كذلك هناك كتب تعلم الناس السحر والشعوذة، فهذه ليست بمال، فلو قد أنه سرق شيئا من هذه فإنه لا يعتبر سارقا. قال: لكن لا قطع بسرقة المال، بسرقة الماء، هذا إنسان سرق الماء فإنه لا قطع عليه. كيف سرق الماء؟ أتى إلى ماء فلان ثم أخذه وشربه مثلا أو توضأ به أو ما أشبه ذلك، فإنه لا قطع في ذلك. والسبب في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الماء: قال الناس الشركاء في ثلاثة، ثم عدها، ما هي؟ الماء والنار والكلى. فالناس شركاء، فإذا سرقت الماء فإنه لا قطع عليك. وهذا صحيح إذا كان الماء غير محرز، يعني ما في بئر مثلا، ما في بركة، ثم إنسان أخذ منه فإنه لا قطع عليه. لكن هذا إنسان أتى إلى كرتون فيه ماء مثل هذا الذي معي الآن ثم أخذه إلى بيته، كرتون ماء مغلف ومجهز، ثم قال إن الفقهاء يقولون لا قطع بسرقة الماء، الجواب لا، بل هذا يقطع به، لأن هذا مال، مال له قيمة وقد أعد وتعب عليه، فهو ليس ماء مجردا بل هذا ماء مصنع كما ترى، فعليه لو سرق من القوارير التي تباع بالكراتين هذه أو غيرها أو غيرها فإنه يعتبر سرق ماء يقطع فيه. قال: ولا بإناء فيه خمر أو ماء، إناء فيه خمر، أو ما صورتها؟ هذا إنسان جاء وسرق إناء فيه خمر، قلنا لا قطع فيه. لماذا لا قطع فيه؟ لوجود شبهة. أين الشبهة؟ الخمر، الخمر لا قطع فيه، وبالتالي لا نقطعه بهذا الإناء الذي سرق وفيه الخمر، وكذلك بإناء فيه ماء. وقد عرفت قبل قليل الكلام في سرقة الماء. طيب، لكن ما رأيك بكلام المؤلف؟ أحيانا يسرق الإناء بغض النظر عما فيه، إناء أعجبه، جميل مثلا، أو فيه نقوش أو ما أشبه ذلك، وهو لا يعني، فيه خمر، فيه ماء، فيه عصير. الآن عينه على أي شيء؟ على الإناء. فنقول إذا كان مقصوده الإناء والإناء له قيمة فإنه يقطع بسرقة الإناء، لأنه في الواقع ما سرق خمرا ولا سرق ماء، وإنما سرق إناء فيه ماء. إذن نعود فنقول إنه يقطع بالإناء إذا كان له قيمة وكان هو القصد من السرقة. قال بعد هذا: ولا بسرقة مصحف. مصحف، ويجوز فيها مصحف، والثالثة تجوز أيضا، مصحف، يعني مصحف ومصحف ومصحف، فهو مثلثة. طيب، قال: ولا بسرقة مصحف. قال: ولا بما عليه من حلي. هذه لا قطع فيها. لماذا لا يقطع بسرقة المصحف؟ قال: لأن المصحف لا يجوز بيعه ولا يعتبر مالا يتداول. المصحف يعني كتاب شريف، فلا يمكن أننا نجعله مثل الأموال التي إذا سرقت قطع فيها. ولكن هذا الكلام يعني مبني على أن المصاحف ما يجوز بيعها لأنها معظمة، ومر معنا أن الصحيح أنه يجوز بيع المصاحف وشراء المصاحف، يجوز، بل إنها من أنفس الأموال. المصحف يعني مال وزيادة، وحينما نقول أنه مال وزيادة لا يعني هذا أننا نقلل من شأن كلام الله، هذا شيء وسرقته شيء آخر. فعليه نقول إنه لو سرق مصحفا إنه يقطع به لأنه له قيمة. كذلك: ولا بما عليه من حلي. ولا بما عليه من حلي، كيف ذلك؟ لا بما عليه من حلي، هل مصحف عليه حلي؟ ها، مزين، يعني مثلا مزركش بحلي. الزركشة للمصاحف بالحلي هذه زركشة غير شرعية، هذه من الإسراف، وبالتالي لم يعتبروها مالا. وعليه لو سرق ما عليه من حلي فإنه لا قطع فيه لأنه غير مال شرعا. هذا وجه أنه لا قطع بما عليه من الحلي. وهذا قد يوجد في بعض المصاحف الخاصة، مثلا يتداولها بعض مثلا الرؤساء والزعماء مصحف يجعلون فيه مثلا خطوطا من الذهب أو نقوشا، أما عامة مصاحف الناس فلا تكون كذلك. فعليه المصاحف التي حليت بالذهب لو سرقت فإنه لا اعتبار لها، يعني لأن الحلي هذا غير معتبر شرعا، وبالتالي لا قطع بها. قال: ولا بكتب بدع وتصاوير. ذكرناها قبل قليل، كتب البدع كبدع مثلا الرافضة أو بدع الصوفية. قال: وتصاوير، كذلك تصاوير سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، ما دامت صورا محرمة فلو سرقها فإنه لا قطع فيها. قال: ولا بآلة له، قلناها قبل قليل كذلك. ولا بصليب، لو قدر أنه سرق صليبا مصنوعا من الذهب أو من أي مادة كذلك صنم سرق صنما، فكل هذه لا قطع فيها. والسبب أن المسروقات في هذه الأمثلة ليست مالا، فهذه لا قطع فيها. لكني أعود فأقول إنه لو سرق شيئا من هذه فإنه يؤدب حتى لا يكون الناس في فوضى. فلو سرق آلة له، آلة له محرمة، لكن هل يجوز أن يتسلط على المحلات ويستخرج ما فيها من آلات محرمة؟ الجواب لا. إن كان صادقا فليذهب إلى المسؤولين ويتفاهم معهم، أما أن يسرق أو يأخذ فهذا ليس من حقه. انتهينا من هذا؟ واضح عند الجميع؟ طيب، بعد ذلك قال: كون المسروق نصابا وهو 3 دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما، وتعتبر القيمة حال الإخراج. إذا ليس كل ما يسرق يقطع فيه، لابد أن يكون له قيمة. القيمة كم هي؟ 3 دراهم أو ربع دينار، وهذا بناء على أن 3 دراهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تساوي ربع دينار. فمن كان معه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام 3 دراهم فبإمكانه أن يصرفها بكم من الدنانير؟ بربع دينار. والدراهم من أي شيء؟ ها أحمد؟ والدنانير من الذهب. فهذا هو الفرق بينهما. الدينار مر معك أنه يساوي بالغرامات 4 غرامات، الدينار الكامل 4 غرامات. طيب، على هذا ربع الدينار كم يساوي؟ ها؟ 1 غرام. إذا كان الدينار الكامل 4 غرامات، إذا ربع الدينار 1 غرام. فعلى هذا إذا أردنا أن نحول هذه الدنانير إلى ريالات، فإن نسأل بكم يباع الغرام عند الصاغة؟ الغرام الواحد بكم يبيعونه؟ ها؟ 100. طيب، 100 130، فعليه ربع الدينار. إذا قلنا غرام واحد سوف يكون 100، فمن سرق 100 أو ما يساوي 100 فإنه يعتبر سرق ما يساوي نصابا. هذا هو الحساب في المسألة هذه. إذن لو سرق سلعة 90 ما الحكم؟ ليس في قطع، لأنه لم يبلغ النصاب. فالنصاب تقريبا على ما قلنا الآن 100 فأكثر. قال: أو يساوي أحدهما. الدينار الكامل 4 غرامات، أي أو ما يساوي أحدهما، أو وتعتبر القيمة حال الإخراج. تعتبر القيمة حال الإخراج. إخراج من أي شيء؟ من الحرز الذي سوف يأتينا الكلام فيه. يعني هذه القيمة تعتبر حال الإخراج. كيف حال الإخراج؟ لما أخرجه من الحرز قالوا يساوي 3 دراهم أو ربع دينار، إذن هذا يساوي النصاب. بينما لو كان حال الإخراج أقل من ربع دينار، أقل، وفي الحرز يساوي ربع دينار، فهل هنا قطع ولا ما فيه؟ ليس في قطع. كيف الكلام هذا؟ هذا إنسان لنقل مثلا وجد كأسا فيه ذهب في مكانه في المتجر يساوي مثلا ربع دينار، لما أخرجه وقع منه وانكسر، قالوا: كم يساوي هذا؟ قالوا: الآن لا يساوي إلا أقل من ربع دينار، أقل. ما الذي أنقص قيمته؟ الانكسار. فنقول الآن لا قطع، مع أنه سرق ما يساوي ربع دينار داخل الحرز، لكنه لما أخرجه وانكسر فإنه لا قطع فيه. واضح الكلام؟ غريبة هذه. أي ولو كان يؤدب يعزر، لكن ما يقام عليه الحد. طيب هذا إنسان أيضا أراد أن يسرق شاة، الشاة داخل الحوش مثلا كم نقول، يعني نريد أن نجعلها تساوي النصاب، نقول مثلا تساوي 300 ريال. لما أراد أن يخرجها من الحوش، حوش الغنم، رفضت وبدأت تشد وتعد وبدأت تخرج صوتا وتثغي، فخشي أن يفضح، فأخذ سكينا من جيبي وذبحها ذكاها، ثم حملها ساكتة وأخرجها. يقولون الشاة لما ذبحت الآن سوف تنقل قيمتها ولا تزيد، تقل قيمتها، لأن الآن ما يشتريها الإنسان يريد لحما، فلما قلت القيمة قالوا قيمته الآن بعد الذبح أقل من النصاب، أقل، فلا قطع في هذه الحال، لا قطع. إذن هذا معنى كلام المؤلف أنه لا بد أن تكون القيمة حال الإخراج تساوي نصابا. انتهينا من هذه. فعلى هذا إذا كان المقصود السلعة بغض النظر عن وصفها، فبإمكان السارق أن ينقصها بتكسير أو تقطيع أو ما أشبه ذلك. إذن ننتهي الآن من الشرط الرابع، وهو كون المسروق نصابا. بعد هذا قال إخراجه من حرز، فلو سرق من غير حرز فلا قطع. انتبه لهذا. حرز، ما هو الحرز؟ قال المؤلف حرز كل مال ما حفظ فيه عادة، ما حفظ فيه عادة. هذا إنسان جاء وأخذ الجوال، هذا أخذ جوالك يا أحمد، قلنا أخذته من أي؟ قال أخذته من فوق المعصى هذه، هذا ليس بحرز له، فإذن لا يقطع لأنه أخذ الجوال من غير حرزه. حرز الجوال ما هو؟ الجيب مثلا، أو مثلا في السيارة في الدرج أو ما أشبه ذلك. أما إذا أخذه من فوق المكتب هذا فإنه يعتبر حرزا. على هذا الذين يضعون جوالاتهم على الحامل هذا، فلو أخذ الجوال من الحامل هذا فإنه ما يعتبر أخذه من حرز، فعلى هذا ما يقام عليه الحد، لكن يؤدب لأن هذا مال محترم يختص به شخص. إذن انتبه لقضية الحرز، فالحرز مكانه المعتاد. ننظر ماذا قال المؤلف. قال أخراجه من حرز، فلو سرق من غير حرز فلا قطع. قال وحرز كل شيء ما حفظ فيه عادة. فقال فنعل برجل، النعل لبسها صاحبها، هل هذا حرز؟ هذا حرز. طيب عمامة على رأس، حرز، أليس كذلك؟ وكذلك الثوب على البدن، هذا حرز. طيب ساعة في يد صاحبها، حرز أيضا. حلي على بنت في السوق مثلا تلعب، هل هذا حرز؟ حرز. فعلى هذا لو استدرج سارق وأخذ ما عليها من الخواتم والحلي فإنه أخذها من حرز، ولا يقال هذه في الشارع، هي في الشارع لكنها ما عندها مال في حرزه. قال ويختلف الحرز بالبلدان وبالسلاطين. صحيح، يعني البلاد التي فيها سلطان قوي الحرز يختلف عن البلدان التي السلطان فيها ضعيف، وكذلك البلدان التي يكثر فيها مثلا الشرط أو يقل الشرط على حسب الحال. طيب في بعض البلدان يضعون البضائع على العتب ثم يغلقونها أو يضعون عليها قماشا وقت الصلاة، هل هذا حرز؟ هذا حرز. طيب والعكس بالعكس، إذا كان البلد ليس فيه أمن فيعتبر وضعها بهذا الستار يعتبر تفريطا. إذن نعود فأقول إن الحرز ما يحفظ فيه عادة، الكتب يا عبد الرحمن أين توضع؟ في المكتبة، في الدواليب، فهذا حرز لها. طيب السيارات يا مالك ما حرزها؟ سيارة، ها؟ القراش، ما كل الناس عندهم قراش، الناس كثيرون يضعونها في عند الباب، فهل وضعه عند الباب حرز لها؟ المظلة عن المطر ما تظل عن السراق، لكن وضع السيارة عند الباب مغلقة هذا حرز، هذا لأن هذا المكان المعتاد ولا يعتبر مفرطا. طيب الغنم والبقر أين توضع عبد الرحمن؟ الصناديق، في الأحواش، في الأحواش المحكمة أيضا. طيب إذن كما قال المؤلف إن الحرز ما تحفظ فيه عادة، انتبه لشيء ينبني على هذا. قالوا فلو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب قطعوا جميعا. في هتك الحرز يعني كسر الحرز، القفل يكسر مثلا أو ما أشبه ذلك، وإخراج النصاب، جاءوا إلى دكان ثم أحدهم صار يفتح الأقفال ويكسرها، والآخر صار يخرج ما في الدكان هذا من المجوهرات والساعات، من نقطع؟ نعم نقطع على اثنين، لأنهم اشتركوا في هذا، في هذه السرقة قطعوا جميعا. انتبه للشيء الغريب، قال وإن هتك الحرز، وإن هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال فلا قطع عليهما. غريبة هذه، هؤلاء اشتركوا فليس لم يقطع واحد منهم. صورتها هذا إنسان أتى إلى الدكان وصار يكسر في الأقفال ويحاول أن يقطعها بالمشتاب الكهربائي الحديدي، وشخص يراقبه، سارق مثله يراقبه، فلما انتهى من كسر الأقفال وفتحت الأبواب جاء هذا الذي يراقبه ودخل الدكان وحمل المتاع وانصرف. فلما عثرنا عليهما قلنا أنت ماذا صنعت؟ قال أنا قطعت أو هتكت الحرز الأقفال فقط. قال فقط، نقول ليس عليك قطع. ثم الثاني قلنا ماذا فعلت؟ قال أخذت المجوهرات من غير حرز، لأن الحرز كسره الذي قبلي وهيأ الطريق، فنقول لا قطع عليك. لكن انتبهوا، هل نقول اذهبا بسلام؟ ها؟ نقول لا، عندنا تعزير وعندنا سجن وعندنا جلد ربما، لكن ما عندنا قطع. والسبب أن الأول لا قطع عليه لأنه لم يسرق، والثاني لا قطع عليه لأنه أخذ من غير حرز. أين الحرز؟ أي كسرت وذهبت. طيب هذا واضح، لكن قال ملف ولو تواطأ، لو تواطأ كيف تواطأ؟ اتفق، بحيث قال أنت اكسر الأقفال وأنا سوف أخذ المال حتى إذا رفع أمر القاضي فالقاضي يمشي على ما ذكر في دليل الطالب ولا يقطعنا. فيقال لا، ما مشى عليه في دليل الطالب هذا مرجوح، مرجوح، والصواب ما مشى عليه في الكافي. الكافي لمن؟ الكافي لابن قدامة، وهو أنه إذا كان فيه تواطؤ إنه يقطع الاثنان، لأن التواطؤ هنا بمثابة فعل الواحد. فعليه إذا هتك كما عبر المؤلف الحرز واحد وأخرج المال واحد آخر، فإن كان بتواطؤ فإنه يقطع الاثنان، وإن كان من غير تواطؤ هكذا قدر الله عز وجل وصار الشيء مصادفة فإنه لا قطع عليهما. عرفتم هذه المسألة؟ غريبة يا محمود يا أحمد، غريبة لكن حكمها كما سمعت. قال بعد هذا السادس انتفاء الشبهة، قال فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله وزوجته أو زوجه، ولا بسرقته من مال لو فيه شرك أو لأحد ممن ذكر. إذا انتفت الشبهة فلا قطع. هذا إنسان أخذ مالا من ولده أو من ولد ولده، ما الحكم؟ أنت ومالك لأبيك. طيب أخذ من أصوله، يعني أخذ من مال من؟ من مال أبيه، من مال جده، أخذ من مال زوجته. زوجته العادة أن الزوجين كل يأخذ من مال الثاني، أليس كذلك؟ ولا ما تدرون عن هذه القضية؟ أي نعم، فلا يعتبر سرقة. قال ولا بسرقة من مال له فيه شرك، إنسان بينه وبين شخص شراكة ثم جاء وأخذ من المال المشترك، أيضا لا قطع. كذلك لأحد ممن ذكر، أخذ من مال ولده له فيه شراكة، ولده أو أبوه له فيه شراكة، فما الحكم؟ لا قطع. إذن لابد أن تنتفي الشبهة، الشبهة، فإذا وجدت الشبهة بنحو ما ذكر المؤلف فلا قطع. طبعا كما قلنا وكررنا يعزر، لكن هل هناك قطع؟ الجواب لا قطع. إذن نقف إلى هذا الحد، وسيأتينا إن شاء الله الشرطان باقيان. وأغرب ما في درسنا اليوم أي مسألة؟ نعم، المسألة الأخيرة، أنه إذا اشترك في هتك الحرز وأخذ المال،